انظر إلى مكر الشيطان بهؤلاء، أظهر لهم الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، وأن المخلص الذي لا يريد أن يقصد بالعمل إلا الله تبارك وتعالى يقولون في حقه هذا لا يعرف قيمة الصالحين ولا يعرف مكانتهم ولا يعرف جاههم ولا يعرف فضلهم، وليس عند الصالحين قدر، وربما قالوا هذا لا يحب الصالحين، وربما ارتقوا أيضا وقالوا هذا يشتم الصالحين ويسب الصالحين، وهكذا يأتي ركام من الكلام الباطل الذي هو من مكر الشيطان بهؤلاء. قال أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة الصالحين والتقصير في حقوقهم، بمعنى أن الذي لا يذهب إلى القبر متوجها إلى صاحب القبر ملتجئا إليه باكيا بين يديه متذللا منكسرا بزعمهم، من لا يفعل ذلك لا لم يعرف قيمة هذا الصالح، وأصبحت معرفة مكانته ومعرفة قدره عند هؤلاء ارتبطت بماذا؟ بالشرك، فلا يعرف قدر الصالح إلا من جعله شريكا لله، لا يعرف قدر الصالح إلا من جعله شريكا لله، هذا بزعمهم. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم، من لا يستنجد بهم، من لا يستغيث بهم، من لا يذبح لهم، من لا ينذر لهم، من لا يصرف لهم أنواع من العبادة، هذا ينتقصهم ولا يعرف أقدارهم، هذا بزعم هؤلاء الذين مكر بهم الشيطان. أيضا وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم، أظهر لهم الشرك في صورة محبة الصالحين، بمعنى أن الذي يقوى فيه التقرب إلى الصالحين بما لا يتقرب به إلا إلى الله سبحانه وتعالى هذا محب لهم وعرف قدرهم، عرف قدرهم، وأما من سواه فهو لا يعرف قدر الصالحين ولا يحب الصالحين، لهذا المكر ظل أكثر الناس عن سواء السبيل، مع أنه لا ارتباط بين الأمرين، لا ارتباط بين الأمرين، باب الإخلاص هذا حق لرب العالمين، ومحبة الصالحين ومعرفة أقدارهم لا يرتبط بها لا من قريب ولا من بعيد، ماذا؟ إعطاؤهم شيء من خصائص الله. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع بيانه للتوحيد سد كل المنافذ التي تفضي إلى الشرك، سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، قال بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولما جاء بذاك الأسير إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، قال عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله. ولما جاء ذاك الوفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وقال إني لا أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وقال وهو في النزع عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال عليه الصلاة والسلام إن شرار الخلق عند الله يوم القيامة الذين يتخذون القبور قبور الأنبياء مساجد. وذكر جاء عنه في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا، لما سمع المرأة تنشد وتقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد غضب، وقال لا يعلم ما في غد إلا الله، فهو عليه الصلاة والسلام بين التوحيد وحذر من الشرك وحمى حمى التوحيد وسد الذرائع التي تفضي بالناس إلى الشرك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بين عليه الصلاة والسلام البيان الواضح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.